غبنا غيثران يهرجان غبنا غيثران غبنا غيثران ورجان غبنا غيثران همي مزران كثل عتاب نرثى زبيث مسنين ما تقدرت أزيك كان غاب ثلث في اللغث النقلاب أزرنا الشتلة ذي فذين ذل سنين يشباغ الحساب سيراوال نتمجاوهاب يذي ما تدنى صغيمين السميد يغلي الربراب ذلوان أنا مجارة بن عقلث وذا غيشقان همي مزران انت الدم شاران كمال أبريدي من الدرغ فرزن ذي مسال إيا وكان آتن فصال ستم سنين آتن بدل نربى فوذي العوال ما نجاتك كم ثركل أسنن حب رثن ننطل سد غلاغ ديرجم وهيال ما ندو كل سلق باير أذي فسوس فلان غشغل أزكى غضل صن وسان همي مزران سيل قديم من زمان كام تلو فثور دنس تقسر ذبري ذورا عديد وفيم خاص ما زالت نمساوا انفرس بريد يبزك هاني ثروة ما دنرني فعرف ثور تسعي الفايدة غلي سرور ثنجير ترقى هامور ثسنة نيدي ثم سنين انسي غدف غنت الوافا يسلو سويني ثرى نسا انسي بلا كل ملتاير يحفان همي مزران همي مزران همي مزران يا ورجان غبنا غيثران يا ورجان غبنا غيثران همي مزران همي مزران يا ورجان غبنا غيثران ورجان غبنا غيثران همي مزران همي مزران ورجان غبنا غيثران ورجان غبنا غيثران همي مزران همي مزران ورجان غبنا غيثران يرجان غبنا غيثران همي مزران همي مزران يرجان غبنا غيثران يرجان غبنا غيثران همي مزران and